استفسر بس استفسار بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي بالنسبه لفوائد البنك انا عارف ان هي حرام. طيب. بس في بعض الاوامر في الدين يعني بتبقى من الضروريات بنبيعها. يعني مثلا حضرتك امبارح كان حد يسالك اقدر اصلي قدام امام المسجد في صلاه الجنازه؟ قلت له الضروريات ينفع. فاستدليت بايه وحديث. عفوا معذرة. أقول أسأل تاني؟ نعم. حضرتك امبارح كان في حد بيسألك بخصوص أصلي قدام الإمام في صلاة الجنازة. أيوه. فقلت له يجوز في حالة الضرورة زحمة وكده، وحضرتك استدليت بآية وحديث. طيب. فهل لو في حاجة ضرورة تبيح الشيء الغلط أو الحرام؟ يعني فوائد البنك هي حرام. أنا أسألك سؤال. اتفضل. أكل الميت حلال ولا حرام؟ حرام. أكل الخنزير حلال ولا حرام؟ حرام. أكل شرب الدم حلال ولا حرام؟ حرام. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فبعد ذكر التحريم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تمام. ففي ضرورات، لكن النزاع بيكون في ماذا؟ تقدير حجم الضرورة. هل الضرورة تستدعي أكل الميتة؟ هل الضرورة تستدعي أن أتكلم بكلمة الكفر؟ في كلمة الكفر أيضا ربنا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فليست كل ضرورة تصل بنا إلا أن نتكلم بكلمة الكفر. فهنا معادلة لابد منها، لابد أن تعرفها: ما المحظور المرتكب، وما الضرورة التي دعت إليه؟ واخد بالك؟ يعني ما المحظور الذي سيرتكب، وما قدر الضرورة التي دعت إلى هذا المحظور؟ يعني مثلا إن راح إن شاء الله نحج، استلزم الحج أن تتصور، والنبي قال له أنا المصورون، لكن في ضرورة دعت إلى التصوير وهي الحج. فمصلحة الحج أكبر بكثير من مفسدة التصوير. تمام. شو أخبرك؟ فمش كل ضرورة تجعلنا نرتكب كل محظور، إنما النظر إلى أمرين: حجم الضرورة والمحظور المرتكب لازم منه. تمام. لكن حضرتك كان حد سألك برضو من فترة، كان هو شخص قاعد وولاده الاثنين معاقين، وكان بيسأل حضرتك هل يجوز أخذ من فوائد البنك؟ حضرتك برضو لا، كل مسألة لا، كل لها كل مسألة لها ملابساتها الخاصة. يعني لا يصح أنك تأتي بشيء مبتور عن الجزئيات المحيطة به وتقول لي أنت قلت كذا. لا، ممكن يقول لي أن نظرة في السائل، وأنه يريد أن يرتكب محظورا دون أن تكون هناك ضرورة داعية إليه. فأنا قعدت لك القاعدة، قد تختلف أنت معي في أن هذه الضرورة تجعلني أرتكب المحظور، قد تختلف معي، لكن الأساس ثابت، الأساس أن هذا محرم، وأنت تختلف معي في الضرورة التي دعتك إليه. إذا قلت سأسجن مثلا، أنت قلت أنا سأحبس، فأقول لك أنت مضطر. ممكن واحد يقول لك لا أحبس يومين ثلاثة واطلع، في كده. فأنا أقول لك الاختلاف في ماذا أخي الكريم؟ في تعيين الضرورة التي دعت إلى هذا المحظور. طب الفيصل في إيه يعني؟ أظن يعني عفوا، كل مسألة لها ملابساتها الخاصة بها. كل مسألة، ما فيش فيصل اسمه فيصل، لأن ممكن أنا أتحمل وأنت لا تتحمل، فتكون الضرورة في حقي ليست كالضرورة في حقك. يعني مثلا في واحد إذا ضرب سيصبر، واحد ثاني إذا ضرب سيتكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله. مقامات الناس تختلف. يعني نقدر نقيم قلبنا على الحب. يعني والله والله الذي يرجع للحد من أولها. والله يا أخي الكريم، نحن يا شيخ أنا بستفسر. لا، ما أنا قلت لك أصلا، أعطيتك القاعدة التي بنتحرك من خلالها. تمام. القاعدة اللي نتحرك من خلالها لابد أن ننظر إلى حجم المحظور الذي سيرتكب وإلى قدر الضرورة الداعية إلى ذلك. طيب. واحد قال لك سأقتلك إذا لم تتكلم بكلمة الكفر، وأنت وجدت منه معه سيفا وسيضرب، تختلف عن واحد بيهددك تهديد خفيف أنا أفعل فيك إذا لم تكفر، فتختلف. السلام عليكم. شكرا. مش أحمد ربيع فقط الضرورة تقدر بقضية أحمد ربيع، لا، في شيء آخر، النظر إلى المحظور المرتكب لأحمد ربيع أيضا، النظر إلى المحظور المرتكب. ما المحظور المرتكب؟ وحفظك الله يا شيخ أحمد الحكيم وسلمك، بارك الله فيك شيخ مصطفى الجوهري، وحفظك الله طارق سليمان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفونك انت حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم شايفونك. الحمد لله. شايفونك ويدو سألك شيئا من صوت. تفضل. توقع عني. توقع اليوم وهو لم يكن يصلي. نعم. هل يصلي علي ويغسل؟ عفوا، كان جاحدا للصلاة مع الترك أو كان متكاسلا عنها ومقرا بها؟ كان مقرا بها. يصلى عليه وتستغفر له. يصلي عليه. أي نعم. مش عارف الأخ يقول لماذا لا يتم الرد على من الله يحفظه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما السؤال؟ هل يجوز امرأة يعني تستأجر امرأة أخرى تأتي هذا المنزل؟ نعم نعم عفوا. هل يجوز امرأة؟ ارفع صوتك شوية، الناس ضعيف مش عارفين يستفيدوا منك. ارفع الصوت شوية لو سمحت. حضرتك سمعني كده أحسن؟ والله ما هو أحسن أوي يعني، هو على ضعفي. هل يجوز امرأة أن تستأجر امرأة أخرى في المنزل لإزالة شعر الجسد؟ هل يجوز لامرأة أن تستأجر امرأة أخرى في المنزل لإزالة؟ يعني الكلام مبني على الإطلاع على العورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فإذا كانت ستطلع على العورة المغلظة لا يجوز، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كالتوليد أو في مرض شديد أو أي شيء داعي يكون ضرورة قوية يدعو إلى ذلك، أما مجرد تزين لا، لأن الله قال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالنسوة للأسف ودب هذا إلى بعض البنات أيضا على ما يبلغني من الأسئلة، أصبحت الفتاة منهن والمرأة منهن سهلا تكشف نفسها عند امرأة أخرى، تتعرى تماما عند امرأة أخرى بحجة أنها مضطرة، وأصبحت حتى بعضهن تذهب لطبيب نساء حيث لا ضرورة داعية لذلك وتتكشف عندهم، والطبيب ليس بمخنث يعني في يجري فيه ما يجري في الرجال. فننصحكن بالحفاظ على ما أمر الله بالحفاظ عليه. ستر العورات مطلب يا أهل الإسلام، ستر العورات مطلب يا أهل الإسلام. لا تبادر المرأة بكشف سوءتها على امرأة ولا على رجل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك يا ابويا. كل عام وانت بخير. وانت طيب. ابنك محمود من دمياط. نعم، ابنك محمود من دمياط. تفضل يا اخ محمود. دلوقتي عندي بس سؤال، يجوز الكذب في حل المشاكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله الله يكرمك. عندي سؤال، في أخوة بيقيموا صلاة في ورشة لعمل عندهم، يعني في خشب فعاملين مكان في غرفة ويصلون فيه، هل هذا هو يأخذون أجر 27 ضعف بحديث من توضأ فأحسن وضوء؟ هم مأجورون إن شاء الله على صلاة الجماعة، لكن لا يخفى عليك أنه قد وردت عن رسول الله عدة أحاديث في صلاة الجماعة، منها أنها 27، ومنها أنها 25، ومنها أنها 23، ومنها أنه كان 21. فقال بعض العلماء تختلف هذه من ناحية القلة أو الكثرة أو إحسان الصلاة أو إحسان الصفوف وغير ذلك، لكن هم مأجورون، لكن ليس أجرهم كمن صلى في المسجد الذي يجتمع فيه المسلمون، والله أعلم. طيب شيخنا سؤال ثاني لو سمحت، إذا هناك أب ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه في الرزق ولكن لا يزوج ابنه، يعني ما الحكم؟ يكره له عدم تزويج ولده. تفضل يا رمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله في حولك. تفضل يا أخي الكريم، تفضل. هو كلامك هذا الصوت ضعيف جدا. السؤال الأول على سيدنا يوسف عليه السلام. هل سيدنا يوسف عليه السلام ماله؟ والله يا أخي صوتك غير مسموع، وضح صوتك. لا لا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاكم الله خير شيخنا، نفع بكم الله السلام والسلمين. وإياك والسلمين والسلامات. شيخنا أمي توفت اليوم، من نسائك الدارة بالمخرة والرحمة. الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. جزاكم الله خير. وإياك. عليك الله والدين والمسلمين والمسلمات. مرحبا شيخ ويس ولك بمثل، جزاك الله خير يا أحمد نهشان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ وبارك الله فيك. ولك بمثل يا رب وإياك. شيخ في عندي سؤال، أنا في حديث سمعت قبل كده يقول لولا أن أشفع على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، ما صاحب هذا الحديث؟ لا مش بنفس اللفظ يعني. هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، ثابت صحيح. جزاك الله خيرا محمد بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ علي قعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، ممكن واحد يقدم شهادة مرضية مدورة المكان بيقبل شهادة مرضية مدورة؟ لا يجوز، لا يجوز حتى لو عارف. يعني هل تريد مني أن أفتي بجواز التزوير وإخراج شهادات مدورة؟ كيف أجيب ربي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم وإياك يا رب، تفضل. نعم سؤالان سل. الأول، رجل مات وترك زوجته حامل حامل في شهرين. مات رجل ترك زوجته حاملا في شهرين وبعد؟ يريد البعض. نعم يريد البعض منهم أن يوزعون الميراث، يوزعون الميراث وينتظرون يعني بالمولود، بنصيب المولود، لأن المولود له نصيب. يعني يفترض أنه ذكر أو أنثى؟ يفترض أعلى الأحوال، أعلى الأحوال. حتى من العلماء نقول يفترض ولدين. يفترض ولدين. وبعد ما يولد يوزع الزائد إذا كان هناك زائد. السؤال الثاني، عجوز طاف عقلها، أو بعد لا تقصد عدد الركعات أو تحسن ولا تحسن التوجه للقبلة، وحين تذكر بذلك تحزن. ذكروها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا يبارك لك. قل عماتي اخذوا حقهم فلوس قبل ما جد يموت ولم يقتنعوا بما اخذوا عشان كان ايام الثمانينات ورفعوا قضيه وخسرناها. ثم ابي مات هل نعطيه من ميراث ابي شيئا؟ ليس بواجب عليكم الا اذا فعلتم شيئا لوصل الرحم فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى العدم. والله يا أختي بعد الاطلاع على عقود التمويل العقاري وجدت أن به ربا، ابتعد عنه. تمام. السؤال الثاني، هو أنا عندي ضيوف على الفيسبوك بنزل فيه منتجات، تمام؟ ممكن المسابقات اللي بتتعمل علشان الضيوف عدد الأعضاء يكتروا في الضيوف ده يجوز ولا لا؟ المسابقات اللي بتبقى موجودة، يعني بقول مثلا كل واحدة تدخل ليا من أصحابها واللي يعمل كده هيبقى لي أو أختار ما بينهم واحدة تفوز مثلا بحاجة معينة. ماذا سيصنعون عفوا؟ نعم؟ ماذا سيصنعون؟ ماذا سيصنعون؟ يعني أي سؤال؟ أنا عندي ضيوف على الفيسبوك. عندك مجموعة على الفيسبوك؟ عندي مجموعة. عايزة لما يعني أكون عايزة كارثة ضيوف، يعني عشان يبقى عشان الناس تدخل فيه كتير. فبقول لو كل واحد مثلا من الأعضاء الضيوف يزيد مثلا عدد معين من أصدقائه، في واحدة معينة، في واحدة هتفوز بالقوية كده، واحدة هتفوز حاجة. يعني الآن تقولين أنت عندك مجموعة على صفحة على الفيسبوك. وتريدين استقطاب زبائن للنظر إلى صفحتك، فتقولين التي ستأتيني بعدد كبير من الزبائن سأسهم بينهن في قرعة بين الأخوات اللواتي يدخلن عندي أعدادا وأهدي هدية لواحد منهم. دعيني أسأل هل لذلك توابع أخر أم لا؟ أنتظر، أستأذنك في الانتظار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا. حضرتك بس تدعي لي وبالسلامة، وعايز حضرتك بس تديني نصيحة للحفاظ على الصلاة في الجماعة. يعني الحمد لله ربنا من علينا، يعني بقالي أكثر من 60 يوم ملتزم الصلاة في جماعة إن شاء الله. فمحتاج حضرتك تدعي لي بس وتديني نصائح بس عشان الواحد يجاوب على الموضوع ده. والله يا أخي أولا ادعو بدعوة الخليل، لأننا لا نملك قلوبنا، والخليل كان من دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. هذا أولا، اسأل الله أن يعينك على الصلاة في وقتها وفي جماعة. ثانيا التمس الأسباب، فالأخذ بالأسباب مشروع. التمس صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثالثا ولصلاة الفجر نم مبكرا حتى تستطيع أن تستيقظ مبكرا لصلاة الفجر. وأيضا لا تتعب عضلات لسانك في القيل والقال، الدخل المجهود الذي تبذله في القيل والقال لراحتك ولراحة بدنك، استعانة بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا. أحمد الدشان وأحمد صياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا يا شيخنا. مسموع في الدنيا والآخرة، الله يغفر لنا ولكم يا شيخ. سمعنا يعني أنت إن شاء الله. نعم. سمعني يعني حضرتك. أسمعك الحمد لله. أنا بسأل كده على السريع عشان خاطر ما أخدش وقت. بالنسبة لجميع معجزات الأنبياء التي الله سبحانه وتعالى. عفوا. بالنسبة للمعجزات. الآيات، كلمة الآيات معجزات، معجزات. افهم افهم، اسمها الأصح آيات. آيات. فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا تخويفا. أنا بتكلم لما هي اسمها، الناس يقولون عنها معجزات واسمها الصحيح آيات. تبرئ الأكمه بإذني. ها؟ يمن تبرئ الأكمه بإذني. نعم. تخلق كهيئة الطير بإذني. نعم. سيدنا موسى ألقى عصاك، كلها بالأمر من الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. صحيح. صح. ولكن سيدنا يوسف عليه السلام لما خلاص عرفوا الإخوة ودعوا أخ، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على أبي يرتد بصيرة. لم يكن هناك أمر من الله سبحانه وتعالى ولم يكن إذن. الكلام هذا عفوا، لا لا لا، الأدق أن تقول لم يذكر، لم يذكر ذلك في كلام يوسف، لكن لم يكن هناك هذا تقول على الله، لأن الأنبياء يتحركون بوحي، الأنبياء عليهم السلام يتحركون بوحي. وهل تظن أن قميص يوسف يجدي بغير إذن الله؟ طبعا استحالة، استحالة، معلوم من الدين، معلوم يعلم يا حبيبي الله. يلزق في أمور تدمج ومفهوم من السياق ومفهوم من عمومات الشريعة. كل مسلم يعلم أن قميص يوسف مجردا لا يجدي إلا بإذن الله، فأحيانا يحمل المطلق على المقيدات في عيون أخرى. الله قال ادعوني أستجب لكم، وفي الآية الأخرى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إن شاء. فهناك أمور أجملت في موطن وفصلت في موطن آخر، بس كده. لما السؤال الثاني معلش، لما هو ذكر لسيدنا يوسف بعد ما ألقوه في غيبات الجب نبدأك يعني بتأويل الأمر كله، هل معنى أنه نبأه يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بالأحداث حتى النهاية، أم سأنبئك بالتدريج؟ ما في سأنبئك، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا اللي عملوا فيه. يا حبيبي اصبر علينا، لا تتسرع. الآية الكريمة فيها أنهم لما ألقوا في غيابة الجب فيها وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي سيأتي عليك وقت يا يوسف عليك سلام الله تخبر إخوانك بالذي صنعوه فيك وهم لا يعرفونك، وهذا قد تحقق والحمد لله. ولذلك يذكرها العلماء في أبواب جبر الخواطر المنكسرة، الخاطر المكسور يجبر، الخاطر المكسور وحدة لقد تجبر بمتعة، بمتعة. واحد يتيم جالس أثناء تقسيم التركة، واحد مسكين يعطيه شيئا من التركة عند التقسيم إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يوسف لما ضرب هذا يهينه وهذا يدفعه في البئر، هم إخوته، الله سبحانه وتعالى واساه، فقال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا الموضوع باختصار. جزاك الله كل خير. وياك. طيب هناك استفسار شخصي. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلا أنا ما سمعتش إجابة حضرتك في موضوع حكم الوالد الذي معه مال ولا يزوجه. قلت لك يكره له عدم تزويجه، أما هل يجب على الأب أن يزوج الولد أم هذا من المعروف؟ الظاهر لي أن هذا من المعروف. طيب شيخنا سؤال ثاني، الآن في بعض الناس الذين يستشهدون بآيات الله في مواطن الضحك، مثلا يتلو آيات الله ثم يقول مثلا كانوا جالسين فقاموا إلى أن يذهبوا فيقول إلى أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وكذا يعني ويضحك، هل ذا إيه حكمه يعني؟ التكلف في ذلك ولذلك يذم، لكن إن جاء عرضا، إن جاء عرضا كما نقول يا يحيى خذ يا يحيى هذا، ما هي كلمة يا يحيى خذ، ففي القرآن العزيز مثلها في الكتاب العزيز مثلها، خذ الكتاب بقوة، خذ ما أتيتك بقوة، إذا جاء من غير تكلف أو في مناسبة استدعته. قالت عائشة رضي الله عنها: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيوة. نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. لكن بارك الله فيك يا أحمد بن ربيع، والله يا أخي نسأل الله أن يعصمنا وإياك من الزلل وذنوبنا، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله أنا أعتبرك زي أبي يا شيخ. والله الله يبارك فيك واحفظك. مرني. والله أنا هنا في الشغل بحسب يعني طبق شغلي شغال في مكان يعني في منطقة صناعية كده في الإسماعيلية، فما بعرفش أخرج للجامع يعني، فعامل ركنة كده وبصلي فيها يعني، عاد حد من زمالي يصلي معايا أو يصلي لوحدي يعني. مبعرفش أخرج للجامع يعني لأني شغال مستمر يعني ومبرحش الرمى. لا عفوا، هذا السؤال. السؤال يعني أنا بصلي، هل يعني إذا يعني علي وزر يعني لا مبخرجش للجامع عشان بحكم شيء أنا مبقدرش أخرج يعني؟ إذا كنت مضطرا فالمضطر له أحكامه الخاصة. بارك الله فيك. الله يخليك. وفي سؤال ثاني معلش. ها. أنا بطرق سهران لحد ما الفجر جدا، وصلي الفجر ونام بعد الفجر يعني، دي فيها مشكلة يعني؟ عشان بقولك لازم بعد الفجر تفضل صاحي وتقرأ القرآن للصبح وكده يعني. لا هو ليس بلازم، لكنه فضل. فضل يعني لو فضلت سهران لحد ما الفجر جدا وصلي عادي وبعد كده نام. نعم الحمد لله، أديت الفريضة، وما على المحسنين من سبيل. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا مصطفى ابن باشا النحاس، ولا ما أدري هل باشا لقب ولا مش عارفة وزنها يا مصطفى، الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. سؤالي، أنت تتجملين لزوجك أم لا؟ يعني هو ممكن حد ياخد مني حاجات دي ويحطها له؟ أنا أسألك سؤال يعني، سؤال بس اسمع الكلام يعني معلش. أنت تتجملين لزوجك أم لا؟ لا أنا معرفش اللي ياخد مني ياخد زي كده ولا لا. طيب على كل حال لست بمسؤولة عن الذي سيأخذ، ماذا سيصنع؟ لأن أصل بيع لا، لست بمسؤولة. الله يقول، اسمع الكلام بس، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هذا المفتري الكذاب الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، فزينة الله التي أخرج لعبادي حلال وحلال بيعها. لكن الكلام على كيفية استعمالها يخص المستعمل. امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشتري ذهبا، البائع ما عليه من حرج، لكنها تأخذ الذهب وتتبرج به في الأسواق، البائع ليس عليه ذنب. يا هذه سبيلي، انت عكست الكلام. الأثبت والأصح والأظهر أن الأعمال ترفع يوم الاثنين، والصيام يوم الاثنين. الخميس فيه بعض النزاع، وإن كان في الجملة يحسنه بعض العلماء في الصيام، أما رفع الأعمال يوم الخميس فمحل نظر، عكس ما أنت ذكرت. الله يحفظكم يا هذه سبيلي. الله يهدي ابن انا وابنك وانس الكلساني، الله يكرمك سيدنا محمد. بارك الله فيك يا زيد بن مالك، اللهم تقبل منا منكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل نهى النبي يا شيخ عن تمشيط الشعر كل يوم؟ ورد حديث في سنده ضعف، وأقول في سنده ضعف خلافا لبعض أهل الفضل، وهو حديث نهى عن الترجل إلا غبا، وفي قول غبا، وهو الترجل كل يوم إلا غبا، يعني بين الأيام والليالي. والحديث ضعيف، وعندنا ما يعارضه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وثمة حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشعن الرأس أنكوش يعني، قال أما وجد هذا ما يسكن به شارة، لكن الأول هو إن الله جميل يحب الجمال أقوى من كل هذا. ثم لو صحت الأحاديث التي فيها نهى عن ترجل إلا غبة فمحمول على ماذا؟ الذي يقف كشاب مثلك يقف أمام المرآة بالساعات يتسبسب، يجي بالشعر يمين يجي وشمال يفرق الفرق، لكن لا تفهم أنه حرام. البنات لازم يزينوا الأزواج والنسوة. نعم أحبك الله يا مصطفى باشا. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال. سأل. نوى إنسان يخرج صدقة. نعم. لن نقول مبلغ 5000. نعم. بعدها جاء واحد ثاني قال له أنا مشاركك في الصدقة هذه، أنا ندفع مثلا 4000. عذرا. يعني عذرا. صبرا. نعم. نعم. الأول نظر أم لم ينظر؟ عفوا لم أسمع شيخ. الأول نظر نظر، هل الأول نظر أن يتصدق بخمسة آلاف أم قال قولا دون نظر؟ لا لا، هو شيخنا عبارة عن إعلان إنسان محتاج، فأنا قلت مثلا نخرج 2500 ونقسمها مع رجل آخر بألفين وخمسمائة يصبحوا 5000. يعني عفوا الثاني شريكي قال أنا نخرج 4000. ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأن نخرج 1000 فقط ليست نذرا، فالأمر في ساعة. نعم بارك الله فيك. شكرا محمد الصابر، بارك الله فيك. لا ليس في ضعف يا أخي، كان يحسن بمجموع الطرق، لكن كلام رفع الأعمال الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.